بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم هم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون لهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم له

بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النور.